السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً تحدثت في المرة السابقة عن جمع المذكر السالم، وقلنا أن جمع المذكر السالم ما دل على أكثر حسنين زيادة، وهو في حالة الرفع وهو في حالتي النصب والجر. حالتي النصب والجر. لو قلنا على سبيل المثال إن المؤمنين والمؤمنات، إن المؤمنين والمؤمنات، نريد أن نعرف إن المؤمنين اسمعينا منصوب على النصب لأنه لم يتركب إيه سالم. طيب لو قلت لك أدخل كان على هذه الجملة أو استخدم كان بدلا من إن، لماذا تقول كان المؤمنون؟ كان المؤمنون يبقى الجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وقلنا ان ليس كل مفرد في اللغه العربيه يجمع جمع مذكر سالما، وانما الذي يجمع جمع مذكر سالما له شروط. قلنا من هذه الشروط قد ذكرنا كده بها أن يكون المفرد عاقلا مذكرا. إذا قلت عاقلا إذا أخرج من ذلك غير عاقل، وإذا قلت مذكرا أخرج من ذلك المؤنث. خالي من التاء، خالي من التاء يعني لابد أن ما يكونش منتهي بالتاء المربوطة، لابد أن يكون وصفا أي مشتقا من المشتقات. وقلنا إن المقصود بالمشتقات أو المقصود بالوصف هو اسم فاعل، صلة المبالغة، واسم المفعول. وذكرنا أن اسم الفاعل أعرابه بطريقتين. مشاكل ناخدين معانا طبعا. إذا كان اسم الفاعل ثلاثية إذا كان ثلاثيا يكون على وزن فاعل أي يكون الحرف الثاني فيه ألفا، وإذا كان غير ثلاثي يبدأ بميم مضمومة ويكون مقصورا قبل الـ وقبل الـ. طيب أين مع كده نطبق بعض الآيات الموجودة في الكتاب من الأمثلة. قال تعالى: إذا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. أي جمع مذكر السالم في هذا المثال؟ مطرفوها ما أعرابه؟ فاعل، والفاعل دائما مرفوع على مطرفة الواو لأنه مذكر سالم. حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب، حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب فضل ولام. عملها مفعول به. منصوب. طيب يبقى هنا مفعول به منصوب على منصبه الياء. طب اين النون جمع المذكر السالم؟ كنا مطرفيه ولم نقل مطرفيه ناهي. حسبت الياء النون هنا وهنا لازم عايزين نوضحها النهارده اللي هي الحته الجديده بتاعتنا اللي هي حذف نون جمع المذكر السالم عند الاضافه. عند الايه؟ عند الإضافة. يعني إذا أردت خلي بالك معايا، سامع الكلام دلوقتي انتبه معايا، انظر معايا للسطور. أقول الآن معلمون هؤلاء، معلمون انتبه لحضرتك، فهنا جمع مذكر سالم معلمون، ورأيت معلمين، كلمة معلمين جمع مذكر سالم منصوب، واستمعت إلى معلمين اسم مجرور. خلاص انتبه. لو أردت أن أضيف الكلمة الأولى أقول هؤلاء معلمو. أين النون؟ حذفت النون. ليه؟ لأن حضرتك معلمو اللغة العربية. انظر معي إلى الصورة، أقول هؤلاء معلمو اللغة. أضفت كلمة معلمو إلى اللغة لازم أغير النون على طول لفوق، أشيلها، ما تجتمعش أبدا النون مع الإضافة. فأقول هؤلاء معلمه. طب ما نحطش ألف بعد الواو؟ لا ما نحطش ألف بعد الواو جمع مذكر السالم. وبعد ما نشوف بعض الواوات وراها ألف، دي الواو دي اللي هي ضمير اللي هي واو الجماعة، ودي بتبقى مع الأفعال. أما مع الأسماء ما نحطش ألف بعد الواو جمع مذكر السالم. وما بحط الألف هناك ليه؟ بعد واو الجماعة، عشان أفرق بين واو الجماعة وواو جمع مذكر السالم. واو الجماعة وراها ألف، واو جمع مذكر السالم ليس وراءها ايه؟ الف. فلذلك بيسميها الالف الفارقه، اي التي تفرق بين واو الجماعه وواو جمع المذكر السالم. طب ايه الفرق بين واو الجماعه وواو جمع المذكر السالم؟ واو الجماعه ضمير مبني في محل رفع، لان ضمير، والضمير له موقع اعرابي، ضمير مبني في محل ايه؟ رفع. اما واو جمع المذكر السالم دي علامه اعراب، حرف، حرف ليس اسما وليس ضمير، ده حرف، خلاص، حرف جاء كعلامة إعراب، فلذلك لأضع بعدها ألف. إذن هنا أقول هؤلاء معلمو اللغة العربية. طيب الإعراب يختلف، تفضل. واو ده في تفريق، ده في برضك يعني بيقول عشان كشكل، ده كنوع، لكن كشكل واو الجماعة وراء ألف، خلاص؟ واو الايه؟ رجاء مذكر السالم وراش الف، دي بتكون مع الاسماء، دي بتكون مع الافعال. ان هو الجماعه لا تدل الا على الافعال. ماشي؟ زي ما انت قلت برضك يعني كلامك صحيح. مفيش مشكله يا مولانا، ريح دماغك على طول وافرس ابسط حاجه. المهم انك تكون فاهم الحاجه بالطريقه اللي تريحك. اذا نقول يا اخوانا لما اجي اتكلم واقول معلمون اللغه العربيه يبقى الجمله خطأ. طالما أضف جمع مذكر السالم لابد من حذف النون، فأقول معلمو اللغة العربية، ونحذف النون للإضافة. أما الإعراب لا خلاف عليه. هؤلاء اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، معلمو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لو جمع مذكر سالم، معلمو مضاف واللغة مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، العربية نعم، والنعت يتبع المنعوت فيكون نعتا ايه؟ مجرورا. طيب يبقى هؤلاء معلموا اللغة العربية. نعم. لا يلزم، ولكن لابد ان تكون ايه؟ مدة انت والناس مدة النوم. لا لا ليس شرط، ليس شرط. نقول حتى انا عن نفسي. من جاءوا فعل. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. ده ايه؟ ده فيها الف او لا؟ مش شرط ضرب المصحف. لا لا لا لا، احنا قلنا المصحف له كلمات لو خط عثماني يختلف كتابات الكتاب من الخط العادي. خد بعضك؟ زي مثلا ما احنا نقول رحمه، خلاص؟ دي رحمه بتكتبها مره كده في المصحف، ان رحمه الله قريب من المحسنين. خد بعضك؟ وبرضك هنا ابنة عمران. بنكتبها تاء مربوطة في المصحف، تاء مفتوح، خلاص. في كلمات عندي حوالي 9 كلمات تختلف كتابتهم في المصحف مفتوحة، زي ما قلت لك في السماوات. مش هناك قاعدة ولا رسم، رسم عثماني في الخط، أما هو الألف بعد جاء موجودة. إذا هنا أقول أيضاً معلمينا القاعدة بتقول إذا كان إذا وقع المعرف بأل بعد اسم الإشارة هو البدل، المعرف بأل، وهذه كلمة المعلمون ليس معرفة بأل، ولو هنا أضفتها ليس معرفة بأل، معرفة لكن بشكل آخر هو الإضافة. رأيتم معلمين، أقول يا مشايخ رأيتم معلمي فين النون؟ قالت معلمي اللغة دي العربية. يبقى معلمي اصلها معلمين، فدي الضابط جاء مذكر سالم. اذا احذف دي مهمة جدا، مهمة جدا خصوصا الاخوة المقربات، لازم تعرف ان انا بحذف من جمع مذكر سالم عند الاضافة دائما، سواء في الرفع او في النصب او في الجر. معلمه اللغة دي، معلمي اللغة دي، يبقى كده معلمه طالب منها النون، ومعلمي طالب منها النون ليه؟ للاضافة. حذفت النون ليه؟ للاضافة. مش كده؟ فلذلك كده قال الله تعالى: صفحة 56 عندك الكتاب، اللي هو حتى إذا أخذنا مطرفيهم، يبقى مطرفيهم دي جمع مذكر سالم، بس مفيش النون. ليه مفيش النون؟ عزبت الإضافة. فين الإضافة؟ هي فين الإضافة؟ اللي هي الضمير مطرفيهم، مطرفيهم أصلها مطرفينا، مطرفينا بالنون كما نقطع الضمير، عزبنا ليه النون وقلنا مطرفيهم بالعذاب. طيب احنا قلنا ايضا في المره السابقه ان تفسير بعد ما ذكر سالم صفات وفعل هو صفه 96 ايضا ان يكون علما، ان يكون علما وان يكون مذكرا وعاقلا وخاليا من التاء ومن التركيب ومن علامه التسليم. واحد اسمه محمدين، واحد اسمه حسنين، ما ينفعش يكون مذكر ايه سالم، يشترط ان يكون خاليا. واحد اسمه ابن زيدون وابن خلدون، لا يصح ان يطلع عليهم مذكر سالم، ان شرط ان يطلع عليهم مذكر سالم ان يكون خاليا من علامه التثنيه وهي الالف والنون والياء والنون، وعلامه جمع المذكر السالم هي الواو والنون والياء والايه والنون. خلاص يبقى لابد ان يكون مبتدا مربوط ويكون علامه التثنيه ويكون علامه جمع المذكر ويكون ايضا علم ومذكر ومفرد. ماشي يا اخوانا؟ ما ينفعش ان اجمع زينب وسعاد. ليه؟ على المؤنث. ما ينفعش اجمع حمزه واسامه وعكرمه ومعاويه وطلحه. ليه؟ لان الاثنين بتاع المفروض. ما ينفعش ان اجمع كلمه جدار. اولا لانها غير عاقل وفي نفس الوقت لانها ليست علما ومشتقه. ما ينفعش اجمع كلمه رجل وغلام. لان الاثنين ليسوا ايه؟ علمين، ليسوا ايه؟ علمين مشتقين. لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صيغه ايه؟ مبالغ. وهكذا تاني التفصيل اللي حضرتك في الايه؟ فيما يدفع جمع مذكر سالم وما يدفع ده ايه؟ في الرفع او في النصب او الجر. والتركيب لا، الخدوم المتابع هو النون، اما التركيب ما ينفعش ان اجمع بعد بك او مع ذكر. بس التركيب المزي ولا التركيب الاضافي عبد الرحمن. مجموعة موجودة في الكتاب المولانا. أنا أولادي أنهم موجودين في الكتاب اللي أنا أعرفك إيه هو. نعم. مفيش مشكلة خالص. يعني أنا عايز أجمع عبد الرحمن. أقول يا عبد الرحمن. أنت حضرتك أجمع الإيه؟ صدر الكلمة. ولا أجمع الكل. ما ينفعش أجمع سيبويه لأنه منتهي بكلمة كويسة يبقى كلمة مذكر سالم. الشروط عندنا بالتفصيل وأي شرط اللي أثر عليك فهمه سلم وأجيب كده. ماشي حضرات؟ طيب في عندي كلمات يا اخوانا ودي اللي عايز تعرف ده معايا واضح فيه. جيدة جدا. هناك كلمات تنتهي بالواو والنون والياء والنون. ولما أعرفها وهي مرفوعة أقول مرفوع علامة رفعه الواو، ومنصوبة أقول منصوبة علامة نصبها الياء. لكن هذه الكلمات ليست جمع مذكر سالم. إذا فيها كل حاجات جمع مذكر السالم لكن ليست جمع مذكر سالم. تعرف إعراب جمع مذكر السالم ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. تحسب منها النون للإضافة زي جمع مذكر السالم. وتنتهي بواو نون أو ياء نون زي جمع مذكر السالم. لكن في نفس الوقت ليست جمع مذكر سالم. ليه؟ لأن فقدت شرطا من شروط جمع المذكر السالم. هذه نسميها الملحق بجمع المذكر السالم. الملحق بجمع المذكر السالم يعامل معاملة جمع المذكر السالم في الإعراب، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء ويحسب منه ياءه للإضافة، لكن الفرق أنه لا تنطبق عليه شروط جمع المذكر الإيه؟ السالم. تعالوا مع بعض كده نشوف بعض هذه الكلمات اللي هي عندنا بنسميها ما يلحق بجمع المذكر السالم، وهنطبق على ايه؟ ايات القران الكريم. انا عندي كلمات هكتبهم لك كده على طول، ده المشهور منها اللي هي قلوا عالمون ارضون اهلون سنون. من عشرين الى 90 اللي بيسموها احفاظ الايه العقود. خلاص في بعض كلمات عندي موجوده في القران الكريم عظيم وعزيم، خدت بالك دي كلمات موجوده، لكن انا برضك عندي بنون، دي كلمات تعامل معاملة جمع المذكر السالم إلا أنها ليست جمع مذكر سالم، لكن ينطبق عليها بعض جمع المذكر السالم والمئة العربية. ليه الكلمات دي ما تنفعش؟ خلي بالك حضرتك معايا كده سريعا. أولا مفيش ولا واحدة فيها من الوصف، مفيش وصف بتاع خالص، لا هي اسم فاعل ولا صفة مبالغة ولا اسم فاعل، هذا أول حاجة. ثانيا معظمها غير عربي. ثالثا بعضها المفرد بتاعه ينتهي بتاع مربوطة. رابعا لما بجيب المفرد بتاعها أنا عندي شرط إن يكون اليوم جاب مذكر سالم، أما بسميه سالم ليه؟ لسلامة المفرد، يعني المفرد زي ما هو ما عرضوش كل اللي عملناه بسبب الجواب نقول لا بنفرد. لا لما اجي اجيب المفرد بتاعها هيختلف، يا حذفت منه ايه؟ حذف منه حرف، يا اضيف اليه حرف، يختلف في التشكيل. خلاص؟ يا في بعضها مالوش مفرد باللفظ زي 20 ل 90 مالوش مفرد باللفظ. خلي بال حضرتك معايا. هنقول ايه؟ ونحن اولو قوه. فين اللفظ هنا اللي هيعامل معامله جمع مذكر السالم؟ قول دي اصلها قولون، ولكن عشان في اضيفت قولوا قوه حسبنا برضه كده النون. خلاص؟ طيب لما انا كده اعرف اقول نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدا. طب وقولوا قولوا خبر ماله مرفوع علامة رفع الولد. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم؟ لا، لأنه إيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. ملحق بجمع المذكر السالم. وقوة مضاف إليه. طيب قلت دلوقتي الحمد لله رب العالمين. العالمين مفردها إيه؟ عالم. أنا قلت الحمد لله رب العالمين مفرد العالم، والعالم يطلق على ما يقول الله سبحانه وتعالى من الكوكب الايه؟ الارضي والسماوي. خلاص؟ اذا ليس عاقلا وليس جمع ايه وليس وصفا اعتبر حضرتك وليس مذكرا. ارضون مفردها ايه؟ ارض. خلاص مفردها ارض. ارض دي مذكر ولا مؤنث؟ بقول هذا ارض ولا هذه ارض؟ هذه ارض مفردها مؤنث. مؤنث ثانوي يعني يصنع مطلقه على انواع التأنيث. كلمة أرض في نفس الوقت كلمة أرض عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل بس لا تنطبق على الشروط. كلمة أهلون مفردها أهل، ليست وصفا، ليست وصفا، لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مبالغة. كذلك بنون مفرد بنون إيه؟ ابن. فين الآل بتاعت ابن هنا عشان يكون سلامة مفردة؟ بتشال اذا الطلبه ما طبقتش عليه القاعده وفقد شرطا من الشروط وهو ان مفرده لم يسلم من التغيير عند الجمع. فقلت المفرد ابن وجمعته بنون واحذفت الالف، اضف الى ذلك انه ليس مشتقا من المشتقات وليس وصفا خدت بالك ولا علما. كلمه اهل، كلمه اهل اسم جنس جمع، اسم جنس جمع. طيب سنون، سنون مفردها ايه؟ سنة بفتح السين، الأول تغير في المفرد، أضيف إلى ذلك إنها منتهية بتاء مربوط، أضيف إلى ذلك إنها ليست عاقلة وليست عالمة وليست مذكرة. 20 ل 90، 20 مفردها ايه؟ 10، لا بقول ايه 10 عشان بقسمها بقى، مفرد ايه؟ عيد عيد 20، بقول ايه 10 مفيش، إذا ليس لها مفرد من لفظها. خلاص ليس لها مفرد من ايه؟ من لفظها. وهكذا كل الكلمات اللي عندي تنطبق عليها بعض الجمع المذكر السالم، ترفع بالواو، تنصب وتجر بالياء، وتحذف منها يدل الايه للاضافه، ولكن طبق شروط جمع المذكر للسالم. كذلك كمان حضرتك الالفاظ الاخرى موجوده عندي، وتعالوا مع بعض نطبق كده بالايه بالامثله القرانيه اللي احنا من الكتاب ثم النحو التعليمي والتطبيق الايه من القران الكريم. اتفضل. الكلمات دي بس بتحفظ بس، مفيش في اللغه غيرها، لا يغنى عنها. الكلمات دي انا اقولها لحضرتك يا سهل الملحق بجمع المذكر السالم. ما الكلمات التي تلحق بجمع المذكر السالم وتعامل معاملته؟ هي الكلمات دي فقط بس، دي اللي خارجه عن القاعده وطبقا على الكلام ده. قل لي عشرون وباب وهو ثلاثون الى تسعين. خدت بال حضرتك؟ قال تعالى: ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. ان يكن منكم عشرون. طيب عشرون دي تعرف ايه؟ ليه جت مرفوعه عشرون؟ اسم يكن، اسم يكن مريض مرفوع مؤقت. امال فين ايه خبر يكن؟ اياكم منكم، اياكم منكم عشرون. يبقى هنا اسم يكن مرفوع على مضاف اليه الواو، لانه ملحق بجمع المذكر السالم. قال تعالى: فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فتم ميقات ربه، كيف تم ميقات ربه؟ أربعين. الطلب ايه؟ حال منصوبة، وحال منصوبة على تصفيها الايه؟ الهاء. لفظ من ألفاظ العقوم من 20 إلى 90 ملحق بجمع المذكر السالم. في يوم كان مقداره 50، كان مقداره 50. ما سبب نصب كلمة 50؟ خبر مين؟ خبر كان منصوب على نصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هنكتفي بكل من الكلمات دي ونشوف حاجة تانية. كلمة قل: العلماء أولو فضل. أحترم أولي الفضل. مررت أو سلمت بأولي الفضل. يبقى العلماء أولو خبر مرفوع على مضافع الواو. ليه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. احترمت ولا يأتني أولو الفضل منكم والسنة أن يؤتوا أولي القربى. ولا يأتني ولا يحدث ولا يقسم أولو الفضل منكم. والآن نزل في أبي بكر على ما أصدق. أولو الفضل منكم خلاص والسعة. قولوا هنا فاعل مرفوع عن رفع الواو. أن يؤتوا، وهو الجماعة فاعل أي بضمير بعد ألف. قولي القربى، قولي مفعول به منصوب على نصب الإيه؟ الياء. أنا بجمع المذكر السالم. بعد كده بيقول لي كلمة أهلون مفرد أهل هو اسم جنس إيه؟ كامل زي كلمة رجل وغيره. والشاعر بيقول لي: وما المال والأهلون. شوف خلي بالك بقى، وما المال والأهلون إلا ودائعه ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال المرفوع والأهلون هذه معطوفة، هي مرفوعة برضه ده منصوب. اقول لك لا، امال الفتحه؟ ده الفتحه دي بتكون جمع المذكر السالم والملحق به بتكون مفتوحه، لكن هو جمع المذكر السالم بيرفع بايه؟ بالواو. وما المال والاهلون وويا، يبقى معطوف مرفوع على مضاف الايه؟ الواو. والاهلون الا ودائعه. وما هنا نافيه غير عامله. لو قلت ودائعه تبقى عامله عمل ليس، لكن هي هنا هنا عامله. مفيش النون ما تعرفش حاجه. الزياده تعرف لو هو نون في مصر ولا لا يعرف. لا تعرف. ممكن هو لا يعرف. هي كده كده ملهاش اي دخل بالاعراب يعني. لا علاقه لها بالاعراب خالص. ولا بقول حرف زائد لما حد يعرف. نعم يا راجل. ما تعرفش دي اضافه، يعني هي مش القيمه عشان اعرفها. ولا ليه مثلا حرف دي اضافه ولا اه عشان اعرفها؟ ما فيش اضافه لما بحسب، لما بضيف بحسب النون لان لا يكتمل، لان لما اضفت عرفة عرفة والنون تعتبر تعريف فلا يكتمل الحريه تعريفتين مع بعض. كذلك ايضا كلمه عليون خلاص، ان كتاب الافراد في عليين. لا في عليين، ان كتاب الافراد لفي عليين، في النبي اللي عامل ايه بنسماها ايه؟ لام التوكيد او لام المطلقه اللي ذكرناها من قبل. في عليين في حرف الاربع عليين اسم مفعول به وعلى مكان عليين ياخذ حرف مذكر السادس. كذلك ايضا سنون فمفردها سادس وممكن تبنى على سنوات وممكن تبنى ايضا على سنهات. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. السنين مضاف اليه مجرور عليه بالجزم الجائر او بالنون مفتوحه ايضا لتعلموا عدد السنين. فهي مش عارف الفتحه هي مش عارف الاعراب الفتحه اللي هنا ديت قلنا للتفريق بين نون جمع مذكر السالم ونون المسند. فلو قلت لك مررت بالطالبين وكرمت العاملين، اما كما نفكر السالم كرمت العاملين ومررت بالعاملين، فهي الفرق بين نون جمع مذكر السالم ونون المسند التي مفتوحه هي فين؟ بنون ايضا وارضون، خدت بال حضرتك؟ بنون وارضون من الكلمات ايضا اللي هي تعتبر مؤنثه تعتبر غير عاقله ليست علما ولا وصفا، خدت بال حضرتك؟ لما احنا بنقول برضك ايه؟ وما المال والبنون او المال والبنون زينه الحياه الدنيا، فالبنون معطوف على المال مرفوع على رفع الواو، البنون مفتوح على مذكر السالم. المقيمين الصلاة يبقى مقدر فعل الناس بالمعنى الموجود. كتاب القرآن الكريم أقدر فعلا نقول عليه محزوم لكن القرآن لا أقول ذلك أقدر فعلا محزوما كما أقول مثلا أنا أو نحن المصريين نحب مصر فهنا في حذف الحذف في إيه؟ فعل محذوف على الاختصاص تقدير نحن أقص أو أعني أو أقصد المصريين نحب مصر كذلك حينما أقول يا بني الصلاة أو يا بني المسجد أو يا بني القرآن كل ده مقصود بإيه؟ أنا إلزم القرآن إلزم الصلاة إلزم المسجد فهذا كله إيه؟ محذوف العين بتاعه محذوف فأنا في الكلمة منصوبة صحيحة لكن ليه ممكن أنا مش عارف فهنا والمقيمين الصلاة منصوبة وليس معطوفة لأنها معطوفة كانت مرفوعة لكنها نصبت على تقدير فعل المحذوف تقديره وأمدح المقيمين الصلاة طيب نرجع بعد كده الآية الثانية إن الذين آمنوا والذين هاجروا والصابئون والنصارى إن الذين آمنوا والذين هاجروا والصابئون والنصارى طيب هنا قول لي